عليكم. يقول كثرة الفتاوى كما كثرة الفتاوى أخيرا بين محلل ومحرم في جواز أو تحريم إتيان المرأة يقول في فمها وأكرمك الله دبرها. يقول بين محلل ومحرم فما التحقيق في المسألة؟ هذا كله نتائج الأفلام الأوروبية والغربية والشرقية، وهذا كله من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إتيان المرأة في دبرها فهذا ملعون، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. أمس يتصل بواحد يقول أنا بس أريد أن أداعب في الدبر، قلت إذا داعبت أو لجت ما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إياك أن تقرب الحش. يا أخي كيف تطيق هذه القذارة؟ الله يعطيك مكانا طاهرا وتذهب إلى المكان النجس. هل تعلم أن فرج الزوجة لأنه طاهر في غير وقت الإيش الحيض، حتى الرطوبات التي تسيل منها طاهرة، لا مؤاخذة في هذه العبارات لا بد منها. فتترك الطاهر. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: أنا أهرب عنه إذا رأيته من بعيد، يعني العذرة، فكيف أدخل عليه في جحره؟ كيف أدخل عليه في جحره؟ فاتق الله يا أخي، خلي عندك رجولة يا أخي وعندك نظافة. وينك؟ أين نظافتك التي تدعي وأنت تذهب إلى النجاسة وتترك الطريق الطاهر الذي أحل الله لك؟ فمن فعل ذلك يعني هناك من يرى أنه يقتل كقوم لوط. إيه نعم، لكن الصحيح أنه يعذر بما دون ذلك. لكن قول بعض الناس أنه تطلق عليه امرأته هذا غير صحيح، ولكنه يؤدب ويعذر. فليحذر المسلم من هذه القذارة ومن هذا التشبه، فإن من تشبه بقوم فهو منه. كذلك كونه ينزل في فمها. يا إخواني ابتعدوا عن رؤية الأفلام، ابتعدوا عن رؤية هذه المناظر القذرة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. اصحى يا أخي، اتق الله في نفسك. هذا ما اختلف على فكرة. بالمناسبة الأخ يقول اختلفت الفتاوى، لا والله ما اختلفت. من الذي يفتيك بجواز ذلك؟ من أين لك أن فيها خلافا؟ خلاف غير معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إياك أن تتلمس الفتاوى المضلة الضالة، وهذا منها. احذر يا عبد الله، كن نظيفا، كن نظيفا، كن طاهرا مطهرا، ابتعد عن هذه القذارات تجامعها في فمها. كيف؟ نسأل الله العافية. والله أنا أقترح، لو كان النساء يسمعوني أقترح على من يمارس معها هذا أن تدخل عليه ثلاث مرات وتذهب عنه وتتركه. ترى هذا اقتراح مو فتوى، يعني من باب الغضب. انتبه يا أخي. وعلى المرأة المسلمة أن لا تمكنه من فعل هذه القذارات. ابتعدوا عن التشبه بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا علينا وإياكم ديننا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبعد عنهم الشهوات والشبهات، كما نسأله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد في منار السبيل في الكرسي الآخر إن شاء الله.